فضيلة الشيخ حفظنا الله وإياكم الحاضرين، في الأمس كان المطر يتساقط عندنا من تقريبا بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء في بلدة شرق شمال بريدة، وكنت إماما، فطلب المؤذن أن نجمع الصلاة، فاحترنا في ذلك، ولكن كان بإلحاح المؤذن أن نجمع، فجمعنا الصلاة، وقد وردت فتوى سماحتكم بهذا الشأن، يعني حول أنه لا بد أن يتحقق من المطر وكذا، يعني وشدته، وكونوا يعني الخروج الناس في حال المطر يعني يؤثر عليهم، فما أدري يعني وفقكم الله الضابط في هذا الجمع، يعني من جميع الجوانب، جزاكم الله خير. وبارك الله فيك، أن تعلم أن الأصل وجوب إيقاع الصلاة في وقتها، هذا الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد أجمع العلماء على أن تقييم الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي يقتضي عدم صحتها، لأنها خلاف ما أمر الله به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الأصل، وهذا شيء محكم ما فيه اشتباه. إذا وجد سبب للجمع، تقديم أو تأخير، فإن العلماء مختلفون في هذا، منهم من يرى أنه لا جمع إلا في عرفة ومستدفع فقط، ومنهم من يرى الجمع في كل حال، وهذا رأي الرافضة. الرافضة يرون أنه يجوز الجمع بدون سبب، إن شيء تجمع وإن شيء أفرد، لكن الصحيح أن الجمع جائز للمشقة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني ليش من الجمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، ومعنى يحرج يعني يلحقها الحرج، لأن الحرج منفي شرعا، فإذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج على الناس، إما لكون الأسواق وحلا، أو لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين، فهذا عيب. أما إذا كان حبات يسيرة والجو دافئ والأسواق ليس فيها وحل فلا تطع حتى لو أصر المؤذن، ثم إذا أصر خوفه بالله: يا أخي كيف أنا نتقدم؟ أرأيت لو صمت رمضان في شعبان هل يجوز؟ فكذلك إذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر شرعي متحقق فإنه لا يجوز. والعجيب الآن أني أنا أذكر الناس كانوا في الأول ليس فيه كهرباء والأسواق مظلمة ووحل طين ما في سلك، لكن ما يجمعون إلا بمشقة شديدة، بمشقة بحيث أن الإنسان ما يأتي للمسجد إلا معه العصا يتأكد عليه، أو مطر وابل صيب، وهم أشد مشقة من الآن بكثير. الآن والله الحمد لله غالب الأسواق مزفلتة ومضاءة، ولا في مشقة ولا حرج، فالتهاون في هذا غلط، غلط عظيم. فأنت عندك نص محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وعندك سبب مبيح للجمع إذا ما دمت لم تتيقن أن السبب صحيح شرعي فلا تجمع. والله صادق أن نقول أنك مغلوب على أمرك، نعم، ولكن عادة أن الإمام فوق المؤذن، الإمام هو الذي له الحكم في هذه المسألة، المؤذن له الحكم في الأذان، أما مسألة الصلاة والجمع فهذه إلى إلى إلى إلى الإمام، خلها أفضل، فخذ بسلطانك. نعم، كبير السن يقال إذا كان يشق عليك لا تأتي، إن كان فيه مؤذنين في البلد يكفون، وإن كان ما فيه إلا هذا المسجد واحد من الجماعة يؤذن أو أن تؤذن، وربما يشق عليهم، لكن واحد من الجماعة ما يعتبر. نعم.